بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء 16 ضمن هذه الدورة المباركة التي يقيمها معهد الإمام الشاطبي بجدة، فنسأل الله دوام فضله وتمام نعمته، وأن يعيننا على إكمال هذه الدروس التي تتعلق بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا في ذلك مخلصين، آمين. انتهينا في اللقاء السابق عند آخر ما في سورة أم القرآن، وما يتعلق بميم الجمع. وميم الجمع كما تعلمون هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. فأما قولهم هي الميم الزائدة، خرج بذلك الميم التي تكون من أصل الكلمة، كما في كم وليحكم وما أشبه ذلك، كل هذه ميمات من أصل الكلمة. وأما قولهم على جمع المذكر فخرج بذلك ما عداه، نحو عليهما، هذه وإن كانت ميم لكنها تدل على المثنى. وخرج بقولهم أو دل قولهم حقيقة على المذكر حقيقة، أو على الجمع حقيقة، دل قولهم حقيقة على الجمع حقيقة، كما في كل الميمات إلا ميم واحدة في القرآن الكريم، كما في الميم في قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كل هذه دلت على الجمع حقيقة. أما التنزيل يعني ما نزل منزلة الجمع، وهذا ورد في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. وملئهم هذه وإن كانت ميم جمع لكنها لحقت المفرد، إذ المقصود فرعون وملئه، وملئه هو. إذن هي الميم ميم الجمع، هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. وميم الجمع نوعان من حيث ما يقع بعدها، فإما أن يقع بعدها حرف متحرك أو يقع بعدها حرف ساكن. يقع بعدها حرف متحرك كما في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه النوع الأول. أما النوع الثاني فهو أن يقع بعدها ساكن، حرف ساكن سكون يعني، كما في قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي عليهم القتال بهم الأسباب إليه مثنين، كل هذه ميمات جمع في الأمثلة التي معنا، لكن وقع بعدها حرف ساكن. إذن فميم الجمع نوعان. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالنوع الأول فقال رحمه الله تعالى وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى. فالناظم رحمه الله تعالى أثبت صلة ميم الجمع التي يقع بعدها متحرك، وهذا واضح في قوله قبل محرك، يعني وقعت قبل حرف المتحرك. قال أمر بصلة هذه الميم لصاحب الثاء وصاحب الدال. صاحب الثاء هو أبو جعفر، وصاحب الدال ابن كثير المكي رحمهما الله. قولا واحدا يعني وصل هذه الميم بواو لفظية كل من أبي جعفر وابن كثير على ترتيب الناظم، ثبت درى. ثم قال وبالخلف برى، الباء لقالون، يعني قرأ قالون بصلة ميم الجمع بخلف عنه، اختلف النقل عن قالون في صلة ميم الجمع. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لما ذكر ميم الجمع وما فيها من خلف لقالون ذكر أصحاب الطرق الذين رووا له الصلة وأصحاب الطرق الذين رووا له الإسكان، فذكر فيما ذكر أن قالون يقرأ بالإسكان ورد عنه ذلك من روضة المالكي عموما من طريق أبي نشيط وطريق الحلواني هذا الإسكان، ولأبي نشيط وحده من الكافي والتبصرة والكامل، وللحلواني يعني الإسكان، ما زلنا مع الإسكان، من روضة المعد وإرشاد أبي العز، وهو أحد الوجهين عن أبي نشيط من التذكرة والهادي والإعلان والمبهج والتيسير، وللحلواني من السبعة والمبهج، السبعة يعني بتاع ابن مجاهد. وأطلق التخيير بين الإسكان والصلة لقالون من الطريقين معا ابن مهران من الغاية، وكذا من كفاية الست، وهو الذي في المستنير وتلخيص الطبري وكفاية أبي العز وغاية أبي العلاء، ولأبي نشيط من الشاطبية والمصباح والروضة للطلمنكي على ما في البدائع للأزمير يعني. وقطع الهذلي له بالصلة من طريق الحلواني، وكذا أبو عمرو الداني، وذلك من قراءته على أبي الفتح كما في جامع البيان والمفردات له، وبه قرأ ابن الجزر على شيوخه المصريين كما ذكر هو ذلك، تمام؟ وكذا ذكر ابن الجزر الإسكان لأبي نشيط من الهداية، تمام؟ طيب، هذه هي طرق قالون من حيث الصلة وحيث الإسكان. إحنا مش مطالبين بحفظ هذه الطرق، يصعب حفظها، إنما هي تحفظ أو تحفظ في إجمالها من كثرة قراءتها. يعني عندما يمارس الطالب قراءة هذه الطرق في النشر وفي غيره من الكتب التي تمت بالطرق، فإنه يعلق في ذهنه كل مرة معلومة جديدة ويحفظ هذه الأسماء. إن حفظها فهذا يعني قد بلغ الكمال، يعني الكمال الذي ينبغي أن يكون. وإن أراد ألا يحفظها ويكتفي بدراستها وقراءتها ومعرفتها حتى يسهل له الرجوع بعد ذلك إليها، فإنها ستثبت معه إن شاء الله تعالى حال دوام قراءتها، تمام كده؟ طيب أنا ليه قرأت هذه الطرق كلها؟ قرأتها لتعلموا من أين أتى الخلاف لقالون، إن بعض الناس ينكر هذا الخلاف لا سيما من الشاطبية، ويقول لا ينبغي أن نقرأ لقالون من الشاطبية إلا بالإسكان، وهذا كلام يعني أتينا الآن بالأدلة عليه ونسبناها إلى أصحاب الطرق. طبعا ممن خير له صراحة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب يبقى إذن هذا هو النوع الأول من ميم الجمع التي يقع بعدها متحرك. من أصحاب الصلة قولا واحدا؟ أبو جعفر وابن كثير. وقالون مخير بين الصلة والإسكان، يعني ليس عندنا زيادة على ما هو موجود عندنا في القراءات الصغرى. الخلاف الموجود هناك موجود هنا معنا، والاتفاق الموجود هناك موجود هنا كذلك معنا. طيب ثم استطرد الناظم رحمه الله تعالى فذكر مسألة لورش، فقال وقبل همز القطع ورش. طيب لما ذكر هنا ورشا هل يريد به الأزرق ولا الأصبهاني أم يريدهما معا؟ يريدهما معا، وإن سميت ورشا فالطريقان إذن. فهو الآن سماه، ذكره باسمه الصريح. إذن يصل ورش من الطريقين الأزرق والأصبهاني ميم الجمع إذا أتى بعدها همزة قطع، نحو عليهم أأنذرتهم، عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم أم، كذلك نفس المثال. طبعا سيأتي الكلام على مراتب المد لأصحاب الصلة في باب المد والقصر حتى لا نشتت الناس هنا، مع أن التشتت بعيد عنكم أنتم متخصصون، لكن هذا هو الأصل، أن يذكر، أن ينبع على المد ثم يذكر في باب المد والقصر، لأن ميم الجمع عند من وصلها ستكون من قبيل المد المنفصل، فيأتي الكلام عليها أفضل في باب المد والقصر. بقول الناظم رحمه الله تعالى وقبل همز القطع ورش، انتهى الكلام على ميم الجمع التي يقع بعدها متحرك، ثم بدأ يتكلم على التي يقع بعدها سكون، فقال واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفى مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. اختصار جميل جدا وواضح. ومن ما يعني يزال يخطئ في ميم الجمع التي بعدها ساكن لخلف العاشر مثلا ليكون في كلمة فيها ها زي عليهم عليهم القتال مثلا. بفهم هذه الجزئية من الطيبة يعني سينتهي الإشكال عنده. أعرف بعض الناس تجاوز يمكن نصف القرآن جمعا وما زال يخطئ في نحو هذا، ينسى خلف العاشر يقول لا مش هيضم على أساس أنه كسر عليهم، وينسى أنه سيتبع أصله في هذه المسألة، أو ينسى حتى يعقوب فيها. سؤال أختم عبد الرحمن: في النشر قال: وانفرد الهذلي عن الهاشمي عن ابن جماز بعدم الصلة مطلقا إلا أنه إلى آخر ما قال. طبعا هذه مسألة ذكرها الإمام ابن الجزري بعد أن ذكر أصحاب الطرق، تكلم على انفراد الهذلي وذكر خطأه، يعني لم يذكره بس فقط كده، لا وذكر خطأه وحكى فيه حكاية ممتازة جدا. خلينا نقرأ هذا الكلام لأن فيه فائدة. جزاك الله خيرا أم عبد الرحمن، يعني فتحت لنا آفاق. قال في آخر الكلام عليها: وانفرد الهذلي عن الهاشمي عن ابن جماز بعدم الصلة مطلقا كيف وقعت إلا أنه مقيد بما لم يكن قبل همز قطع كما سيأتي في باب النقل. الكلام هنا إيه؟ نرجع كمان خطوة. قال: وأطلق الوجهين عن قالون ابن بليمة صاحب التلخيص من الطريقين ونص على الخلاف صاحب التيسير من طريق أبي نشيط، وأطلق التخيير له في الشاطبية وكذا جمهور الأئمة العراقيين من الطريقين. وانفرد الهذلي عن الهاشمي عن ابن جماز بعدم الصلة مطلقا كيف وقعت إلا أنه مقيد بما لم يكن قبل همز القطع كما سيأتي في باب النقل. يعني هذه حكاية من الإمام ابن الجزري على انفراد الإمام الهذلي، والانفرادات عند ابن الجزري غير معمول بها، لكنه أراد أن يعتذر لصاحب هذا الانفراد إن الانفراد مقيد بما لم يكن قبل همز قطع، يعني أي ميم جمع ليس بعدها همزة قطع. إذن قال: واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفى مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. هذه المسألة تتعلق بالميم الجمع التي يأتي بعدها ساكن، احنا قلنا يأتي بعدها متحرك وانتهينا منها، التي يأتي بعدها ساكن الأصل أن تضم بلا صلة لجميع القراء، هكذا قال الإمام الشاطبي صراحة، قال: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. ثم ذكر استثناء لأبي عمرو هناك في الشاطبية، وبعده استثناء لحمزة والكسائي، صح كده؟ هذا الموجود عندنا في الشاطبية، لكن الناظم هنا بدأ بالكسر لأبي عمرو، يعني تكسر ميم الجمع إذا وقع بعدها سكون بشرط أن تكون بعد كسر، أن تكون بعد كسر. قال: واكسروا، يعني اكسروا ميم الجمع قبل السكون إذا وقع بعدها حرف ساكن بعد كسر لحرروا، مين حرروا؟ الحاء لأبي عمرو، فيكسر أبو عمرو ميم الجمع إذا وقعت بعد كسر. الكسر المقصود به الهاء، بهم زي بهم الأسباب عليهم القتال. يعني هناك في الشاطبية، تعالوا نروح للشاطبية كده عشان نشوف الفرق بين عبارة ابن الجزري وعبارة الشاطبي. الشاطبي قال إيه؟ قال: لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. تمام؟ الشاطبي كتر القيود، جاء بقيود كثيرة، تمام كده؟ ابن الجزري كما هي عادته في الطيبة يلجأ إلى الاختصار، فقال: بعد كسر، يعني ميم الجمع بعد كسر، المقصود أن تكون ميم الجمع بعد حرف مكسور. طب الحرف المكسور، ما المقصود بالحرف المكسور هنا؟ المتعارف عليه عند القراء أن المقصود بالحرف المكسور هنا هو الهاء. الهاء، هاء الضمير هذه لا تأتي في حال كسرها إلا وقبلها كسر أو ياء، ياء ساكنة. فابن الجزري اختصر كلام الشاطبي في قوله بعد كسر بس لا يحتاج إلى ذكر القيدين لذكرهم الإمام الشاطبي رضي الله عنهم جميعا، فقوله بعد كسر يغني عن قيد أن تكون بعد كسر أو ياء ساكنة، وبعد الهاء هو ذا الحرف المكسور، كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكن. صح كده؟ إبا إذن الحكم لأبو عمرو إيه؟ الحكم لأبي عمرو ماذا يكون؟ زي الموجود عندنا في الشاطبية، أبو عمرو سيكسر ميم الجمع تبعا لكسر الهاء، به من الأسباب، عليه من القتال، إليه مثنين، يريه من الله، يلهيه من الأمل، وقيه من السيئات. طيب قال بعد كده إيه؟ وباقيهم بضم، وباقيهم يعني باقي القراء بضم إلا أصحاب شفا ويعقوب فلهم أحكام خاصة سيذكرها، يعني خذ شفا وخذ كمان يعقوب فلهم أحكام خاصة في بعض الميمات مش كل الميمات، خلي بالك. لما قال وباقيهم بضم هذا الكلام على الميم، لما الكلام يكون متجه للميم ففعلا كل الباقين سيقرؤون بضم الميم، لكن هل هيضم الهاء اللي قبلها ولا لا؟ ده حكم تاني هيتكلم عليه. الآن الناظم رحمه الله تعالى ذكر الكسر لأبي عمرو، قال واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا، يعني في حال الوصل. قال وباقيهم بضم، هل باقيهم قوله وباقيهم بضم دي تشمل حتى حمزة والكساء وخلف ويعقوب؟ نعم تشمل، لا تشمل الجميع، ما عندهمش خلاف في ضم الميم يا أختي فاطمة، الخلاف بس في الهاء التي سيأتي الكلام عليها. يبقى إذن القاعدة الآن أنهم سيضمون الميم. طيب والهاء التي قبلها؟ لا هذه لها تفصيل آخر. قال وشفى مع ميم الهاء، شفى اللي هم حمزة والكساء وخلف، قال وشفى يعني حمزة والكساء وخلف في اختياره، قال مع ميم الهاء. طيب الميم كانت مالها؟ كانت مضمومة، يعني ضم معها الهاء، ضم الهاء معها. يبقى مثلا عليهم القتال هيضم الهاء معها، عليهم القتال هذا في حال الوصل، الكلام وصلا إن شاء الله يكون الأمور واضحة. تمام، عليهم القتال، بهم الأسباب، يريهم الله، يريهم الله، إليهم اثنين، وما أشبه ذلك. تمام، دول مين؟ حمزة والكساء وخلف. ثم قال وأتبع ظرفا، ظرفا اللي هو يعقوب. يعقوب الإمام ابن الجزري هنا وكذلك في الدرة كان واضح جدا معه، قال وقبل ساكن أتبع حز، هذا كان في الدرة، وهنا نفس الحكاية، قال وأتبع ظرفا، يعني نفس العبارة هناك لكن باختصار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أتبع الميم حركة الهاء، لأن يعقوب في كلمات عنده بيضم فيها الهاء زي ما أخذنا، وفي كلمات يضم فيها الهاء رويس وحده ويكسرها روح، وفي كلمات ورد فيها الخلاف عن رويس بين الكسر والضم، تمام، اللي هي يغنيهم وقيهم ويلههم، كلمات الثلاثة دي في أربعة مواضع، صح؟ وفي كلمات بيكسر فيها الهاء كله يعقوب، فيعقوب يتبع الميمة حركة الهاء. نشوف بقى عند يعقوب الكلمة وساعتها نقرر هل سيضم الميم ولا يكسرها. فمثلا في قوله تعالى، ناخد مثال حتى يتضح المقال، كذا مثال يعني، في قوله تعالى عليهم القتال، كلمة عليهم يعقوب بيضم الهاء، صح؟ إذن يضم معها الميم، عليهم القتال. طيب بهم الأسباب، يعقوب بيعمل في الهاء يكسرها، ليس عنده مسوغ لي أو سبب للضم، إذن يكسر معها الميم، به من الأسباب. طيب يريهم الله بيعمل إيه في الهاء؟ بيضم الهاء، إذن يضم الميم. أظن كده الأمثلة أكتر من كده يعني مش محتاجينها. طيب مثلا في قوله تعالى يلههم الأمل، هذه رويس يقرأ بضم الهاء فيضم الهاء والميم يلههم الأمل، صح؟ طيب وروح يقرأ بالكسر فيكسر معها الميم يلههم الأمل، تمام؟ بالكسر لروح. طيب عندنا مثلا وقهم السيئات، رويس له وجهان ضم الهاء وكسر الهاء، فيكون له في الميم كذلك ضم مع الضم وكسر مع الكسر، واضح؟ واضح يا جماعة الخير، له الوجهان، وروح له الكسر لأنه يكسر الهاء. هذا معنى قول الإمام ابن الجزري وأتبع ظرفا، وأتبع ظرفا يعني أتبع حركة الميم لحركة الهاء. فلو أخذنا مثال مثلا لجميع القراء الآن نطبق عليه عشان هذه المسألة تستقر في أذهاننا جميعا، قوله تعالى أمثال الشاطب حلوة ومتنوعة، ثم نزيد أمثلة عشان رويس وخلافه. في قوله تعالى بهم الأسباب، عندنا مين هيكسر الهاء والميم؟ أبو عمرو ويعقوب. أبو عمرو من قول الإمام ابن الجزري بعد كسر حرروا وصله، ويعقوب من قول ابن الجزري وأتبع ظرفا عشان ننزل الأدلة على الكلام ده. طيب مين هيضم الهاء والميم؟ وشفى مع ميم الهاء، شفى حمزة والكسائي وخلف، والباقون يقرؤون بكسر الهاء وضم الميم بلا صلة. طيب إذا وقفنا على كلمة بهم، الجميع يقفون بكسر الهاء، وقف للكل بالكسر مكملا، هذه نص عليها ابن الشاطبي، وابن الجزري أشار إليها بقوله وصلا. طيب قوله تعالى عليهم القتال، عليهم القتال، عندنا اللي هيقرأ بضم الهاء والميم من؟ شفى ويعقوب، ممتاز. شفى هذه قاعدة عنده بضم وشفى مع ميم الهاء، ويعقوب وأتبع ظرفا، ومدام يعقوب هيضم الهاء في كلمة عليهم على قاعدته التي أخذناها في اللقاء السابق فهيضم معها الميم عليهم القتال. طيب وابو عمرو يكسر الهاء ومعها الميم، واضح؟ طيب من قوله واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا. طيب لما نقف على كلمة عليهم، الكل يقف بكسر الهاء إلا حمزة ويعقوب بس، حمزة وحط معاه كمان يا شيخ محمود يعقوب الظاء صاحب الظاء، لأن هذه قاعدة عنده، صح كده؟ طيب الله يفتح عليكم. طيب في قوله تعالى ويلههم الأمل، عشان هذا مثال خاص برويس، يعني رويس له هيخالف في شيخه يعقوب، يعني زي عليهم تماما، إلا أن رويسا يقرأ بضم الهاء كشفة، يعني تحط شفة وتحط معاهم حرف الطاء مش حرف الظاء، صح؟ يبقى ويلههم الأمل، ماشي صلوا على النبي، نقول المثال تاني ويلههم الأمل، إلا يقرأ بضم الهاء والميم مين؟ شفى ورويس، صح كده؟ طيب إلا هيقرأ بكسر الهاء والميم أبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس، وخلف يلههم قيهم ويغنهم عنه، تمام؟ طيب اللي هيكسر، نعيد بقى تاني، اللي هيكسر الهاء والميم أبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس. طيب اللي هيكسر الهاء ويضم الميم الباقون. طب لو وقفنا على يلههم، الكل يقفون بكسر الهاء إلا وجه رويس بالضم، صح كده؟ الكل يقفون بكسر الهاء إلا رويسا على وجه الضم، الله يفتح عليكم. واضح كده الأمور يا جماعة الخير؟ أظن كده مش محتاجين، لا لا يضم وقفا هذا أصل، وإن تزل كيخزيهم غدا، يعني هيضم، الضم عنده مش متعلق بالوصل ولا بالوقف، زي حمزة في عليهم وإليهم ولديهم، هيضم الهاءات التلاتة دي إذا أتى بعدها ساكن، ميم الجمع أتى بعدها ساكن وسطا ووقفا، صح؟ فتح الله عليكم. كده انتهت سورة أم القرآن. ناخد مقدمة عن الإدغام الكبير، نتكلم عنه شوية وتصور عن الباب إن شاء الله تعالى في الوقت المتبقي لنا هذه الدقائق القليلة. الإدغام الكبير، إحنا عندنا درسنا في كتب التجويد زمان أن الإدغام ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، صح؟ ها؟ صح ولا غلط؟ غلط، مش حاجة اسمها إدغام مطلق، في عندي متماثلين صغير وكبير ومطلق، لكن الإدغام ده حاجة تانية، الإدغام ما عنديش غير صغير وكبير بس، تمام كده؟ يبقى أنا عندي درسنا في كتب التجويد أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، صغير وكبير. ببساطة كده عرفونا المشايخ في كتب التجويد أن الإدغام الصغير هو أن يسكن الحرف الأول ويتحرك الثاني، تمام؟ طيب، أما الكبير فهو أن يتحرك الحرفان معا، يعني يتحرك الحرف الأول المدغم والحرف الثاني المدغم فيه، هو ذا الكبير. أما سبب تسمية بالصغير والكبير فتعددت أقوال أهل العلم فيها، فبعضهم يقول سمي الصغير صغيرا لقلة العمل فيه أو لقلة دوره في القرآن، قلة وجوده بالنسبة للكبير يعني، وسمي الكبير كبيرا لكثرة العمل فيه أو لكثرة دوره في القرآن. العمل في الكبير أكثر من العمل في الصغير. الصغير عندي حرف ساكن أدغمه في حرف متحرك، اضرب بعصاك فما ربحت تجارتهم، حرف ساكن جاهز، كل الذي عملته إن أدغمته في الحرف الثاني. أما الكبير لا، الكبير يحصل فيه إني لازم أسكن الحرف الأول ثم أدغمه في الثاني، فلذلك أطلقوا عليه اسم الإدغام الكبير. الإدغام الكبير يقع في التماثل ويقع في التقارب ويقع في التجانس، يعني أن يكون الحرفان متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، بيقع في ذلك كله. فقول الإمام الشاطبي أو عنوان القسم الثاني من الإدغام اللي هو إدغام المتقاربين، هذا لما جينا شرحنا الشاطبية قلنا الأسباب، إما السبب الأول ليه سموه متقاربين بس مع أن فيه تجانس وقد أثبتناه، إما لأن هذا الاصطلاح هو كان الشائع في وقتها أن يطلق التقارب ويراد به التقارب الاصطلاحي الذي عليه المتأخرين الآن، ويقصد به كذلك التجانس، أو أنه ذكر ذلك تغليبا، يعني أغلب هذا الباب وقع من باب التقارب ولا إشكال في ذلك. لكن ابن الجزري هنا صرح أنه يقع في التماثل والتجانس والتقارب، إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، فذكر المثلين والمتجانسين والمتقاربين. أما تعريف الإدغام فالتعريفات فيه كثيرة. تعريف ابن الجزري رحمه الله تعالى تعريف مختصر وجامع مانع، النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، تعريف قصير وأتى بالمعنى الصحيح. في تعريف آخر ويوافق هذا المعنى ذكره صاحب الإتحاف وكذلك الشيخ الضباع في الإضاءة، قالوا هو النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. ثاني، قالوا في تعريف الإدغام هو النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد، فقولهم النطق بساكن فمتحرك هذا يعم جميع باب الأبواب، يعني الإظهار والإدغام والإخفاء. لما قالوا النطق بساكن فمتحرك هذا حتى يحصل في الإظهار، من آمن، ماذا فعلت؟ سكنت النون أو قرأت نون ساكنة ثم أتيت بهمزة متحركة، ويأتي كذلك في الإخفاء، مقول كنتم ساكن فمتحرك. لكن لما قالوا بلا فصل خرج به الإظهار، الإظهار فيه فصل، كل حرف أنطقه لوحده، صح ولا لا؟ من آمن جنات ألفافا، واضح يا جماعة الخير؟ خرج بقولهم بلا فصل الإظهار. وأما قولهم من مخرج واحد فخرج به الإخفاء، لأن الإخفاء من مخرجين، مخرج النون الساكنة اللي هي أصبحت عند غنة ومخرج الحرف المخفى عنده. فهذا التعريف فيه تفصيل وشرح لتعريف الإمام ابن الجزري تماما، نفس المعنى تمام، لكنه أوضح في العبارة وأستطيع أشرح به هذه الأبواب كلها للطالب، فاحفظوا هذا التعريف، النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد، تمام؟ طيب، الناظم رحمه الله تعالى زاد على ما هو موجود عندنا في الشاطبية عمليا أن الإدغام يكون لأبي عمرو بكامله بخلف عنه، زاد على الذي درسناه في الشاطبية أن الإدغام يكون لأبي عمرو بكامله بخلف عنه، ولذلك كانت عبارته رائعة جدا. قال أدغن بخلف الدور والسوسي معا. لما قالش أدغن بخلف أبي عمرو لو كان يستطيع أن يقولها يعني؟ حتى لا يظن ظان أنه فعل كما فعل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الشاطبي قال إيه؟ ودونك الإدغام الكبيرة وقطبه أبو عمرو. ثم بعد ذلك بعد ما شرحنا الباب بينا أن الإدغام الكبير للسوسي فقط. فلو الناظم هنا قال أدغم بخلف أبي عمرو فقد يظن ظان أن المراد كمراد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فذكر الدوري منفصلا عن السوسي حتى لا يتوهم أحد، فقال أدغم بخلف الدوري والسوسي مع هما الاثنين مع بعض لهم الخلاف. يعني هناك خلاف عن الدوري له الإظهار والإدغام، وهناك خلاف عن السوسي له الإظهار والإدغام كذلك، تمام؟ وحرره فقال رحمه الله تعالى لكن بوجه الهمز والمد منعا. هذا تحرير صح ولا لا؟ طيب لماذا منع الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى الإدغام الكبير على وجه الهمز يعني تحقيق الهمز، وعلى وجه المد يعني في المنفصل؟ سيأتي الكلام على ذلك في أبواب الهمز والمد والقصر. هنعرف أن أبو عمرو كله مش السوسي برضو له الإبدال في الهمز الساكن بخلف كما سيأتي، تمام؟ يعني له التحقيق وله الإبدال. وسيأتي في المد باب المد والقصر أن أبا عمرو له في المد المنفصل الخلاف، له فيه القصر وله فيه الزيادة على القصر على اختلاف المراتب الفوائق القصر والتوسط وكذا، سيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله تعالى، تمام؟ فالناظم بيقول لك أدغم بخلف الدور والسوسي مع لكن بوجه الهمز والمد منعا. أفهم إيه بقى؟ أفهم أن الدور والسوسي لهما الإظهار مع المد والتحقيق، ولهما الإدغام لكن مع القصر والإبدال. تعالوا نشوف كلام سيدنا الإمام ابن الجزري في النشر في هذه الجزئية. كل هذه يا أخواني مقدمة، احنا لسه ما شرحناش، ما حدش يقلق يعني. قال فثبت حينئذ عن أبي عمرو مع الإدغام وعدمه ثلاث طرق. الأولى الإظهار مع الإبدال، وهو أحد الأوجه الثلاثة عند جمهور العراقيين عن أبي عمرو بكماله، وأحد الوجهين عن السوسي في التجريد والتذكار، وأحد الوجهين في التيسير المصرح به في أسانيده من قراءته على فارس بن أحمد. يعني حتى السوسي له في التيسير تحقيق إظهار مع إبدال، إظهار مع إبدال، وهذا نقطة هنتكلم عليها الآن. قال وهو وأحد الوجهين في التيسير المصرح به في أسانيده، يعني لم يصرح بها عند الكلام على الإدغام الكبير، إنما صرح بها في أسانيده في هذه الرواية من قراءته على فارس بن أحمد، تمام؟ وفي جامع البيان من قراءته على أبي الحسن، وهو الذي لم يذكر مكي والمهدوي وصاحب العنوان والكافي وغيرهم ممن لم يذكر الإدغام عن أبي عمرو سواه وجها واحدا، وكذلك اقتصر عليه أبو العز في إرشاده، إلا أن بعضهم خص ذلك بالسوسي كصاحب العنوان والكافي، وبعضهم عم أبا عمرو كمكي وأبي العز في إرشاده. يبقى الوجه الأول أو الطريق الأول في هذا الباب الإظهار مع الإبدال لأبو عمرو كله، مع ملاحظة هذا التفصيل الذي ذكره ابن الجزر. طيب الثانية، الطريق الثانية الإدغام مع الإبدال، وهو الذي في جميع كتب أصحاب الإدغام من روايتي الدوري والسوسي جميعا، ونص عليه عنهما جميعا الداني في جامعه تلاوة، يعني قراءة، غير اللي هو استفاد من إسناد الوجه اللي فات كان استفاد من إسناد أبو عمرو. وهو الذي عن السوسي في التذكرة لابن غلبون والشاطبية ومفردات الداني، وهو الوجه الثاني عنه في التيسير والتذكار، وهو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريقي الشاطبية والتيسير. وإنما تبعوا في ذلك الشاطبي رحمه الله. خلي بالكم هذه النقطة تدل على أن الموضوع لا يؤخذ كده جزافا ولا بمجرد الاطلاع على مسائل مكتوبة في الكتب. ابن الجزري أثبت من شوية قبل قليل أن السوسي قرأ بالإظهار مع الإبدال من التيسير، صح ولا لا؟ لكن في الطريق الثانية ماذا قال؟ اللي هي الإدغام مع الإبدال، قال وهو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريقي الشاطبية والتيسير، وإنما تبعوا في ذلك الشاطبي رحمه الله. قال السخاوي في آخر باب الإدغام من شرحه: وكان أبو القاسم يعني الشاطبي يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى الآن لما يأتي أحد المشايخ الفضلاء العلماء الأجلاء ويقول ينبغي أن نقرأ للسوسي بالإظهار مع الإبدال لأنه مذكور في التيسير، نقول له لا، إنما استقر العمل وأسانيد هذه الطريقة أو هذه الرواية أساندها خلاص بطل العمل بها، وإنما العمل على القراءة أو بالقراءة بالإبدال مع الإدغام حتى من التيسير. وهذا كلام الإمام ابن الجزري الذي أثبت الإظهار مع الإبدال رجع قال لا، المقروء به في هذه الأعصار أو في الأمصار هو الإبدال مع الإدغام. واضح يا جماعة؟ معنى قوله تلاوة يعني قراءة على مشايخه، أما اللي فات ده استفادوه من أسانيده المصرح به في أسانيده، تمام؟ طيب خذوا بقى المعلومة الجاية كده. وقال أبو الفتح فارس بن أحمد: وكان أبو عمرو يقرئ بهذه القراءة يعني بالإدغام مع الإبدال الماهر النحرير الذي عرف وجوه القراءات ولغات العرب. الثالثة الإظهار مع الهمز، الطريقة الثالثة الإظهار مع الهمز، وهو الأصل عن أبي عمرو والثابت عنه من جميع الطرق وقراءة العامة من أصحابه، وهو الوجه الثاني عن السوسي في التجريد وللدوري عند من لم يذكر الإدغام كالمهدوي إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال: وبقي الطريق رابعة وهي الإدغام مع الهمز، ممنوع منها عند أئمة القراءة، لم يجزها أحد من المحققين، وقد انفرد بذكرها الهذلي في كامله فقال: وربما همز وأدغم المتحرك هكذا قرأنا على ابن هاشم على الإنطاق، على ابن بدهن، عن ابن مجاهد، على أبي الزعراء، على الدوري. قلت: كذا ذكره الهذلي وهو وهم عنه، عن ابن هاشم المذكور عن هذا الأنطاقي، لأن ابن هاشم المذكور هو أحمد بن علي ابن هاشم المصري، يعرف بتاج الأئمة، أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه وأخذ عنه غير واحد من الأئمة كالأستاذ أبي عمرو وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم بن الفحام وغيرهم، ولم يحكي أحد منهم عنه ما حكاه الهذلي وما ذكره البتة. وشيخه الأنطاقي هو الحسن ابن سليمان، أستاذ ماهر حافظ، أخذ عنه غير واحد من الأئمة كأبي عمرو الداني وموسى ابن الحسين المعدل الشريف صاحب الروضة ومحمد ابن أحمد ابن علي القزويني وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن فعلمنا أن الطرق ثلاثة فقط: إما إظهار مع إبدال، أو إدغام مع إبدال، أو إظهار مع همز. أما الطريق الرابعة التي ذكرها الهذلي فقد وهم في ذلك وجل من لا يصح. تمام يا جماعة الخير؟ يبقى إذن نستفيد ماذا؟ لماذا يعني حبيت أقرأ هذا الكلام الكثير مع أن احنا يمكن نعيده المرة القادمة؟ أقول إن أصل التحريرات موجود، التحريرات التي شغلت بال الناس وبعضهم يعتبرها من يعني الهموم الكبيرة جدا في القراءات، وتكون له أو لبعض الناس صارفة عن دراسة الطيبة أو القراءات بمضمن الطيبة. هذه التحريرات فيها مبالغات، وحصل فيها اجتهادات، وحصل فيها احتمالات قراءة بالاحتمال حصل فيها احتمالات، وهذا كله لعدم وجود بعض مصادر النشر بين أيدينا، وحتى الموجود منها بيحصل فيه خلاف، قد نجد نسخة بين أيدينا غير موجود بها ما ذكره الإمام، فنحن بين أمرين، إما أن نأخذ بما ذكره الإمام اعتمادا على حفظه فلعله اطلع على ما لم نطلع عليه، أو نرد كلامه ونستخدم المطبوع الموجود أو المخطوط اللي ممكن يكون فيها نقص. فمن هنا أتى الاحتمال والاجتهاد والمبالغات أحيانا بسبب إيه؟ بسبب احتمال ما لا تحتمله القراءة، يعني يأتي ويقول لك فإن قرأ القارئ من قوله تعالى كذا إلى قوله تعالى كذا فله كذا وكذا من الأوجه، هذا لا يحصل إلا في حال الجمع. أما الأولون فكانوا يقرؤون إفرادا فلم يحصل عندهم هذه الضجة التي عندنا. لماذا نلزم ابن الجزري وهو صاحب اختيار؟ ابن الجزري صاحب اختيار فيما صرح به بالاختيار، يعني في مسائل دكتورة رشا ابن الجزري صرح فيها أنه يختار كذا، تمام؟ موجودة في النشر. وفي مسائل لم يذكر فيها إلا الأوجه الموجودة، لم يحررها، هل معنى أنها غير محررة عنده؟ الجواب لا، لو كانت غير محررة لاكتفى بذكر القراءات كما فعل في الطيبة، تمام؟ فلما عدد الطرق وقال فلان قرأ بكذا من كتاب كذا وكذا وكذا وكذا وقرأ بكذا من كتاب كذا وكذا إلى آخره، علمنا أنه يريد أن ينسب هذه القراءات لأصحابها ويبين مصادرها. فإحنا الآن كمثال بسيط لما نحب نحرر قراءة أو رواية السوسي ماذا سنفعل؟ هنفتح كل الكتب التي أوردت رواية السوسي، هو ده أول عمل يعمله المحرر. من يريد أن يحرر الطرق لازم يفتح الكتب كلها التي ذكرت رواية السوسي وأسند منها ابن الجزري هذه الرواية، تمام؟ واضح كده ولا لا؟ طيب بعد ما يفتح هذه الكتب نشوف الكتب التي أوردت الإدغام، الإدغام الكبير، هل فيها ذكر لتحقيق الهمز؟ لا. إذن نشطب على تحقيق الهمز مع الإدغام. هل فيها الزيادة على القصر في المنفصل؟ الجواب لا، فنحذف هذه كذلك، فنتخلص أو نخلص إيه؟ إلى أن السوسي جميع من روى عنه الإدغام الكبير هم أصحاب القصر في المنفصل وهم أصحاب الإبدال في الهمز الساكن. ده سورة بسيطة وحضرتك أكيد عارف الكلام ده، بس أنا عاوز أتوسع فيها عشان أصل في النهاية إيه؟ إن ابن الجزري لم يغلق الباب أمام من يأتي بعده، إنما ذكر هذا كله في كتابه النشر. طب إيه مشكلتنا إحنا بقى مع التحريرات؟ ولماذا حصل فيها هذه إنجاز التعبير وسمحوني الفوضى في تحريرات الطيبة؟ أو التناقض، ممكن نسميها كده، فقدان بعض أصول النشر إلى الآن مش موجودة، يعني الحمد لله ظهر كثير منها، الباقي تقريبا 5 أو 6. طيب حتى الموجود يا دكتورة بعض يتعارض مع كلام ابن الجزري، فنحن الآن بين أمرين وكلاهما مر، إما أن نقول ابن الجزري أخطأ ووهم وهذا وارد، ابن الجزري مش معصوم، وإما أن نقول لا، ابن الجزري أصاب وهذه النسخ التي بين أيدينا هي التي أخطأت، وهذا كلام قد أقبله أنا وقد يرفضه غيري. نقول لا، يعني إزاي؟ الأصل الكتاب، الأصل موجود بين أيدينا. ومن هنا بقى أتى الخلاف في مدارس التحرير، أو هذه نقطة من نقاط الخلاف، تمام؟ من هنا أتى أو هذه النقطة محل خلاف بين أهل التحريرات. فعندك مثلا مدرسة الشيخ الإزميري وتبعه على ذلك متولي، الثقة، إنجاز القول، الثقة العمياء في ابن الجزري، وذكروا بعض المسائل كده بالنص، قالوا مدام ابن الجزري قال فلعله اطلع على ما لم نطلع عليه، مسائل سأعرضها عليكم في حينها إن شاء الله تعالى. فهذه الثقة يستحقها ابن الجزري ولا إشكال عندنا، لكن هل فعلا بالميزان العلمي الكلام ده صح؟ علميا الكلام ده صح؟ فيه أخذ ورد، بعض الناس يقولوا كلامكم صح وابن الجزري إمام حافظ، وبعضهم يقول صح هو إمام حافظ لكن قد يخطئ، قد يكون وهم، جي يكتب الهذلي في الكامل كتب الغالي بن مهران مثلا، واضح؟ فمن هنا أو هذه إحدى النقاط لاختلاف أصحاب التحريرات. تمام؟ أما سؤال حضرة الأستاذة الدكتورة رشا، وكيف كانت القراءة من زمن ابن الجزري لأصحاب التحريرات؟ القراءة من زمن ابن الجزري لأصحاب التحريرات لا يستطيع أحد أن يقول إنها كانت بظاهر الطيبة، تمام؟ لكن أنتم تعلمون أن العلم يعني ينتشر في فترة من الفترات، ويبدأ الناس يصنفوا فيه ويكتبوا نظما ونثرا، وتخبو ناره في فترة أخرى. فمن فترة ابن الجزري القرن التاسع ده، من وفاة ابن الجزري إلى ظهور مدارس التحريرات في العصر الحديث، مش فترة كبيرة جدا على فكرة، فترة قصيرة. فقد يكون ضاع فيها مؤلفات وكتب في التحريرات، وقد يكون الدافع وراء عدم تقييد هذه التحريرات لم يكن الجمع منتشر بهذه الطريقة. صحيح كان موجود الجمع من زمان جدا، من القرن الرابع، بل بعضهم يقول من قبل القرن الرابع، لكن لم يكن منتشرا على هذه الصورة التي نجمع بها الآن ويجمع بها المشايخ في هذه الأعصار، في هذه الأزمان وما قبلها بقليل. الجمع اللي احنا فيه ده هو اللي أتى بشكل هذه التحريرات. بدليل عندنا مثلا لم نسمع الآن إن واحد هيروح يقرأ على الشيخ السبعة من العنوان. تعرفوا حد بيعمل كده الآن؟ لو تعرفوه يبقى ده يعني أوحد. لكن هذا كان موجود لابن الجزري وبعد ابن الجزري كمان، يعني في واحد معاصر ابن الجزري وجلس بعده فترة، صدق الذي انتشر الآن كتابه الحقاق الدكتور السالم الجكني في القراءات، اسمه التتمة في قراءات الثلاثة الزائدة على العشرة، ذكر طرق أزيد مما ذكرها ابن الجزري. فهل نقول إن صدق هذا صاحب اختيار هو كمان واختار من مروياته؟ لا، الموضوع تطور علمي وصحي جدا، ما فيش إشكال فيه، تطور علمي جميل، لكن التطور العلمي ده محتاج يوضع في إطار حتى لا تتفرع علينا الأمور كما تفرعت الآن. لكن للأسف العلماء الأوائل المتولي وقبله الأزميري واللي كانوا قبلهم زي المنصوري والطباخ واللي بعده كمان الخليجي وغيرهم، المدارس المتعددة دي كانوا موسوعات، وكان طلابهم كمان موسوعات، فكان يسهل عليهم هذه الأمور التي تصعب علينا الآن. فإحنا بنتكلم على التحريرات، تحريرات طيبة من جهتين يا دكتور، والكلام للجميع طبعا، من جهة الاحتمال في التحريرات والمبالغة فيها، ومن جهة الصعوبة. أما الصعوبة فما هو صعب علينا الآن كان سهلا عليه، فالصعوبة نسبية يختلف فيها الناس. حتى ما زال موجود الآن مشايخ وعلماء، وحتى طلبة بعضهم لسه طالب، والتحريرات عنده من أمتع العلوم وأسهلها، جالس بس كده يقول هذه لا تأتي لأنها من طريق كذا وخرج، يعني كلام جميل جدا سهل عليه. أنا مثلا صعب علي التحريرات، تمام، وغيري كثير. فالصعوبة هذه نركنها على جنب، صعوبة نسبية. أما موضوع الاحتمال وموضوع الاجتهاد فهذا حتى مع فقدان بعض أصول النشر ممكن يقضى عليه. يقضى عليه إزاي بقى؟ أولا هناك فرق بين دراسة التحريرات والقراءة بها وإلزام الناس بها. دول ثلاث حاجات. تحريرات تدرس، لازم تدرس حتى بشكلها المخيف ده، لازم تدرس، لأن أنا مش هقدر أنقحها كواحد من الشيوخ منكم، إن شاء الله ربنا يجري الخير على أيدينا وأيديكم، مش هقدر أنقحها لما أقرأها كويس وأفهمها، وأفهم ليه المتولي منع هذا الوجه، وليه الأزميري منع هذا الوجه، وليه الطباخ أو المنصوري أو الخليجي منع هذا الوجه، وبعدين أبدأ أنقح وحرر التحريرات نفسها، هخرج بنتيجة ممتازة جدا. لا سيما ان في كتب الان وجدت وطبعت ما كانتش موجودة ايام المتولي ومن سبقه، تمام. فان شاء الله سنفرد حلقة كاملة ان شاء الله او اكثر لما نخلص، ان ربنا يسر وقدر، ان شاء الله ربنا يسر، عن التحريرات ومذاهب او اختلاف المدارس فيها. نحاول نجيب نموذج كده من كل مدرسة ونشوف مستندات هذه المدرسة والمعتدلين في مدارس التحريرات. يعني خذوا هذه كده إشارة من المعتدلين جدا في التحريرات شيخ مشايخنا العلامة الزيات رحمه الله تعالى، معتدل جدا، ومثله العلامة الشيخ عامر رحمه الله تعالى، وإن كان خلفه بعض في بعض المسائل قليلة جدا، مدرسة واحدة يعتبر، ومثلهم أو مثلهما الشيخ محمد جابر المصري، ما تعرفهوش ده، بعض الناس ما يعرفش عنه حاجة، عالم كبير جدا من علماء القراءات، وله نظم في التحرير، نظم يعد برضو من المعتدلين نسبيا، لكنه فيه شوية مبالغات كده. وأنا لا أقصد والله يا إخواني وأخواتي أن أقول مبالغات أو كذا، إننا أنتقص من هؤلاء، فمن أنا أمام هؤلاء؟ يبقى أنا كده بنسف نفسي. يعني الواحد لما يجي ينتقد هؤلاء كده نقدا جزافيا لمجرد النقد، فهذا نسف للذات، ما فيش مقارنة. لكن أنا بوضح على حسب ما قرأت وسمعت ودرست اختلاف الناس. أخونا زكريا بيسأل في الخاص، يلزمون بها أنفسهم هذه التحريرات ولا يفرضونها على غيرهم كما قال الشيخ القاضي. أولا نسبة هذا القول للقاضي أنا مش عارف قاله فين، سمعته كثير لكن مش عارف قاله فين. وثانيا الشيخ القاضي نفسه حرر الشاطبية التي لا تحتاج إلى تحرير، فهذا إن صح عن الشيخ القاضي فهذا برضو علامة استفهام وخمسين علامة تعجب بعضه. يعني أنت يا سيدنا الشيخ الله يرحمك ويغفر لك رايح تحرر الشاطبية التي لا تحتاج إلى تحريرات، ثم تأتي إلى الطيبة التي تحتاج إلى تحريرات وتقول الزموا بها أنفسكم، هذا بعيد عن الشيخ. إلا إن واحد أثبت لي كده بالنص في مصدر من مصادر الشيخ المعروفة، خلاص يعني رحمه الله تعالى هذا قوله وجزاه الله عنا خيرا، تمام. فهذا القول أنا شك في نسبته للشيخ القاضي، بل اليقين أنه لم يقل ذلك. الشيخ القاضي كان من العلماء المحققين المحررين، مش موجود ليه تحريرات للطيبة عنده؟ مش موجود الكلام أصلا في قراءة الشيخ القاضي للطيبة بالسند، جمهور من ترجم له يقول إنه لم يقرأ الكبرى بالسند، يعني صح درسها، درس الكبرى، لكنه لم يقرأ بها على مشايخه ولم يقرأ بها. أما ما يذكرونه عن الشيخ منير التونسي أنه قرأ عليه الكبرى، فالذين حضروا الختمة يقولون إن الشيخ منير التونسي حفظه الله تعالى كان يقرأ عليه الصغرى ويستدل بالطيبة، لأنه لم يكن يحفظ الشاطبية ولا الدرة، بعض من حضر هذه الختمة. على كل مش عاوزين نطيل في قضايا فرعية، وسيأتي الكلام على بعضها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. يعني أدعو الله لي أن يوفقني حتى أنقل لكم ما في صدري من هذه الأمور، وهي بعضها حصيل السنوات من الكتابة والبحث، تحتاج إلى النقد طبعا. إذا كان أنا بقول للكبار عاوزين كلامهم محتاج للنقد، فما بالكم بكلامي محتاج لنقد النقد، فما فيش إشكال أبدا. فإن شاء الله أنتم أهل لأن تنقدوا كلامي، إن شاء الله سأعرض عليكم هذا الكلام في حينه، ويكون فيه أخذ ورد بنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأعذنا من الرياء والسمعة والعجب، واغفر لنا تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، واجعل ما ذكرناه في هذا اليوم وفي غيره نفعا لنا ونافعا لنا في الدنيا والآخرة، واجعله في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأبنائنا وأزواجنا ومن له حق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.